يا مرحبا يا الحبيب جيت بعد طول غيبة رحت وطفك سكني ما غيرك أحد سكني رحت وطفك سكني ما غيرك أحد سكني الناس تنشد على الحال وأقول صابر ولا زال يبغون شخص ملكني وأقول هم ملكني يبغون شخص ملكني وأقول هم ملكني فرحته غناتي عادت وعادت حياتي غايب ثمان وتركني يا شناها من تركني غايب ثمان وتركني يا شناها من تركني ذقت العذاب لكن ربي أتابه يدري غيابه جرحني يا زين غروة جرحني يدري غيابه جرحني يا زين غروة جرحني أهلا هلا بك يا مزيون تامر على الروح وتمون الهم بعدك ذبحني أسرف علي وذبحني الهم بعدك ذبحني أسرف علي وذبحني يا حي الرمش والعين يا شيخة الحسن والزين سهمك يصيب وطرحني بالحب صاب وطرحني سهمك يصيب وطرحني بالحب صاب وطرحني الناس واجد يبونك بس باب نظرة عيونك لكن ما حد سبقني عليك ما حد سبقني لكن ما حد سبقني عليك ما حد سبقني الله يديمك ويحماك للي يحبك ويهواك يا الحب حبك غمرني والعشق مثله غمرني يا الحب حبك غمرني والعشق مثله غمرني يا زين أنا وانت عشاق لو كنت عندي لك أشتاق القلب لأجلك يغني بين الحنايا يغني القلب لأجلك يغني بين الحنايا يغني واختم وانا بطلبك شي من واحد ميت وحي لا تبتعد يا معني يا الموت لو غبت عني لا تبتعد يا معني يا الموت